مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون اطمأنت قلوبنا بذكر الله فقد عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 41 وحتى الآية 50 من سورة المائدة وتلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي من هنا من رحاب مسجد نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.